يا جاري على الشر غير الشر ما جابك. ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك، وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك. يا جاري على الشر غير الشر ما جابك. ابليس اهو وقعك وندمت ما جابك، وسفينة العيب في بحر الجهل ما جابك. عودت دايما لسانك على الغلط وسبب، تاكل وتشرب ولا لكش عمل وسبب، وفي اقرب الناس تعيب والعيب ملوش سبب، وجايب لابوك التعب ويا ريته ما جابك. الكذب لو خال، الكذب لو خال مره التانيه ما يخلش، الكذب لو خال مرة في التانية ما يخلش، زي السحاب اللي حجزه الشمس ما تخلش، ولو مشي غراب جنب الصقر ما يخلش. الكذب لو خال مرة التانية ما يخلش، زي السحاب اللي حجزه الشمس ما يخلش، ولو مش غراب جنب الصقر ما يخلش. ابو عين فرغك كتير في نظره مقلولة، ابو عين فرغك كتير في نظره مقلولة، والبركة عنده في رزق حلال مقلولة، ومن دلقته تلاقي قيمته مقلولة، وتوب الرجولة على الاندال ما يخلش. الدنيا غدرت، الدنيا غدرت وليه لمحبة النصر، ومن الخيانة معرفت حبة النصر، ومتعت ناس غشوا حبة النصر. الدنيا غدرت وليه لمحبة النصر، ومن الخيانة معرفت حبة النصر، ومتعت ناس غشوا حبة النصر. انا تهدي يا ناس ومالي عالراضي جابت، انا تهدي يا ناس ومالي عالراضي جبت، كرمت امرار وعندي في الديار جابت، بدر الملح والقبيح تقاوي الوحش جابت، والارض عابت وخابت حبة الناصح. يا عين سيب الرضي عن مجلسك بعديه، هتتعبك قعدته وحيفرحك بعديه، دايما بينسى الجميل يقصر معاه بعديه. يا عين سيب الرضي عن مجلسك بعديه، هتتعبك قعدته وحيفرحك بعديه، دايما بينسى الجميل يقصر معاه بعديه. طلع لي فيها وشايف العلا نفسه، وشال حمل الغرور لما قطع نفسه، الكبر توه ثوابه والغرور نفسه، والندل عامل في نفسه لم احد بعديه. بحر الكرب عند ناس، بحر الكرب عند ناس، جهل البرور طافي، بحر الكرم عند ناس، جهل البرور طافي، وشاين العيش لو شفته عليه طافي، الشح ما يجودش لو عنده الذهب طافي. العمر لم يسطر، ثوب النبالة قصير العمر لم يسطر، ومنه بيبان أبيح العيب لم يسطر، يشبه لألم أصف في الخط لم يصفح. ثوب النبالة قصير العمر لم يسطر، ومنه بيبان أبيح العيب لم يصدر، يشبه لألم القصف في الخط لم يصدر، بيخاف ولا يختشيش وهو للفتن دساس، يستهفى دايما ويركب مبدأه دساس، وساعة الجد يهرب تلتقيه دساس، طول عمره هلاس في وسط الناس لم يصدر. ابو اللسان الطويل باعه يعوز كسره، عمال بيعيبه مش لاقي احد كسره، يشبه لتعبان ودماغه يعوز كسره. ابو اللسان الطويل باعه يعوز كسره، عمال بيعيب ومش لاقي احد كسره، يشبه لتعبان ودماغه يعوز كسره. بالفتنة شغال وفي حب الكمال ملهوش غير المظاهر وغير المسخرة ملهوش، أصل المعون النجس غير النجس ملهوش، زفر ولا يطهروش أبدا خلاف كسره. ابعد عن اللي افترى بعد السماء على الأرض، من طبعه فتان وبينشر أذاه على الأرض، بتكرهه الناس وكمان الحصى على الأرض. ابعد عن اللي افترى بعد السماء على الأرض، من طبعه فتان وبينشر أذاه على الأرض، بتكرهه الناس وكمان الحصى على الأرض. بيعشق المعصية وعلى الفساد انجر، وناسي غدر الزمان طاوع هواه وانجر، أهو خد جزاء الافتراء ورجع ورا وانجر، جه يبطر الشر ما طلعش النبات من الأرض. إلوعها دايما ودايما بالهوى فرغة، وانشتمك الندل سيب للرضي فرغة، مركب في بحر الطمع تغرق ولو فرغة، إلوعها دايما ودايما بالهوى فرغة، وانشتمك الندل سيب للرضي فرغة. اللي ما عندوش أدب عمره ما يخشى ملام، بيلوم على الناس وهو كله عيوب وملام، عالفاضي دايما لسان وطوله وملام، ومهما بيقول كلام اهي كلمته فرغة. وهو بكرة يأثر على صاحبه ويديق عرضه، قماشه مغشوش ومهرية فيت العرض. توب الطمع انطول ما يعجبك عرضه، وهو بكرة يأثر على صاحبه ويديق عرضه، قماشه مغشوش ومهرية فيت العرض. وكل طماع في طريق الجشع بيدوس، في الوحل من غير ما يدرى من عماه بيدوس، دي الاهي بخ العسل وعلى النعم بيدوس، وعشان حب الفلوس ممكن يبيع عرضه. يا بوش ما تشوف ما يخشى العيب وفضيحة، مليان بجاحة وقلة ذوق وفضيحة، أسأت للناس وفعلك هم وفضيحة. يا بوش ما تشوف ما يخشى العيب وفضيحة، مليان بجاحة وقلة ذوق وفضيحة، أسأت للناس وكلك هم وفضيحة. لو كان حدك دم كنت تنكسف حبة، وصوتك اللي بيعلى تخفضه حبة، عمال تهجس عشان ظهرك عطاك حبة، لايمها حبة كفاية جرسة وفضيحة. دار العويل ضيقة لو كان لها ميت باب، الضيف يخبط عليها ما ينفتح له باب، صاحبها مغرور وفاتح للمظاهر باب. دار العويل ضيقة لو كان لها ميت باب، الضيف يخبط عليها ما ينفتح له باب، صاحبها مغرور وفاتح للمظاهر باب. اوعى تناسب عويل اصل النسب شباك، لسان بنته الطويل زي الحصان شباك، ان حصلك هم سنار غدرها شباك، تسد لها شباك تفتح من وراك ميت باب. الدنيا يا حائدين بغرورها حصرتكم، فرشت بساط الطمع وبتطوي حصرتكم، ونفوسكم من جهلها في الشر حشرتكم. الدنيا يا حائدين بغرورها حصرتكم، فرشت بساط الطمع وبتطوي حصرتكم، ونفوسكم من جهلها في الشر حشرتكم. يلي حداك وتملي الطيبة بتوه، ومركب الحق في بحور الطمع بتوه، ادنتوا خبتوا يا جهلة والعقول بتوه، ايه اللي خدتوه قولولي غير حصرتكم. يلي اشتكيت من الزمن، هو الزمن بيدو ايه؟ يلي اشتكيت من الزمن، هو الزمن بيدو ايه؟ كمثل عيان مش لاقي طبيب بيدو ايه؟ ما دمرتش الشفا يبقى الطبيب بيدو ايه؟ يلي اشتكيت من الزمن، هو الزمن بيدو ايه؟ كمثل عيان مش لاقي طبيب بيدو ايه؟ وما دمرتش الشفا يبقى الطبيب بيدو ايه؟ بتبقى كسلان وعاوز تغلب الشاطر، وتبقى غفلان وعاوز تسبق الصاحي، بتبقى كسلان وعاوز تغلب الشاطر، وتبقى غفلان وعاوز تسبق الصاحي، وبتحسد اللي انسعد وتعيب الشاطر، تحقد على اللي نجح وتغلط الصاحي، تحقد على اللي نجح وتغلط الصاحي، وتفحت البير لاجل توقع الشاطر، وتضعف عزيمة القوي وبتتعب الصاحي. العيب ما هوش عزامة، ده انت اللي كلك عيب، العيب ما هوش عزامة، ده انت اللي كلك عيب. لو نيتك مخلصة كان ربنا ساعدك، لو نيتك مخلصة القصة كان ربنا ساعدك من الفتنة بين العباد لكل لحظة عيب الشر غلبك وإبليس العين ساعدك ما جاش عليك يوم فيه نفسك تقول لك عيب والجهل أثر دراعك وانت انا ساعدك الجهل أثر دراعك وانت انا ساعدك بتسأل الناس ومررت السؤال تلقاه الهم جبته لنفسك والعذاب تلقاه وفي النهاية اللي مكتوب لك نصيب تلقاه الأمر لله والعبد الضعيف بيدو إيه.